الراديو 90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا واخيرا اخر جزء في حلقتنا النهارده، وهو تعويضا عن امبارح، عشان امبارح احنا كنا عارفين انها كانت حلقه خاصه، والاربع الجاي برضه هيكون نفس النظام، هيترحل الرعب بس حلقه علشان هيكون ليله عرفه. فقرة الرعب بتكون في الطبيعة كل يوم 4 من الساعة 2 للساعة 3 بتذاع على الراديو 90 معكم أحمد يونس، ولمدة ساعة نحكي فيها القصة. شروط الرعب زي ما انت عارف، من فضلك ضلم النور، قلل الإضاءة لو مش عايز تضلم النور على الآخر، يكون معك هيدفونز صوتها كويس، لو انت سايق على الطريق وسمعنا من فضلك وطي الصوت يعني شويتين ثلاثة. قصتنا النهاردة كتبها 2 من المعلمين، كتبها محمد مهني أو مهنة ويسيف محمد، وعاد صياغتها شوية سامي ميشيل، علشان يا محمد ويسيف يعني أنتوا أتحفتونا الحقيقة باللغة العربية، فكنا محتاجين نشتغل عليها شوية. خلينا نبدأ القصة من الأول. هيكون ايه رد فعلك لو قلتلك ان احنا اللي صنعنا العفاريت والاشباح علشان نكتب عنهم في القصص، او علشان نشوفهم في الافلام، او علشان نكذب نخلق الحدوتة ونصدقها؟ الحوادث الغامضة والظواهر اللي ملهاش تفسير، مجرد افكار يعني بتثير رعب ورغبة اي شخص علشان يعرف. هتعمل ايه لو عرفت ان الغلط صح وان الصح غلط؟ مش فاهم طبعا صح؟ طيب مش هطول عليك، عايز بس اقولك ان العقل البشري قادر انه يصنع حاجات عمره في حياته ما كان متوقع انه يصنعها. انت شخصيا تقدر بخيالك تصنع حاجات عجيبة ومريبة. دليلي على كلامي من غير ما اطول، مذكرات شخص عزيز عليا، او تقدر تقول كان عزيز عليا، غيرت رأيي بعد اللي قريته. حبيت ابعت المذكرات دي ليكم كتحذير. اليكم المذكرات على لسان صاحبها. انا اسمي مش مهم، ولكن هقول لك انا اسمي ماجد، عندي ماجد اسامه، عمري 21 سنه، طالب في كليه تجاره. احلى ايام ممكن تعدي عليا هي ايام الاجازه زي اللي انا فيها حاليا. صديقي العزيز احمد رجب عزمني على زياره لبلده، كانت في المنصوره او قريه جنبها الحقيقه، وقال لي لازم تيجي يومين ثلاثة هناك وتستجم وهكذا، يعني في الريف المصري لبلدنا وصلنا كلنا. واحنا في العربية رن التليفون، كان والدي بيطمن. لما خلصت المكالمة لقيت احمد بيتكلم كأن كان في حوار داير بيننا وانا مش واخد بالي، بيقول لي بيتكلم في نقطة اللي انا مش، فقلت له مش فاهم انت بتتكلم في ايه. قال لي هو انت على طول مش مركز؟ هنرجع لموضوعنا. عرفت بقى البحيرة اللي عندنا في البلد اسمها بحيرة ابليس ليه؟ قلت له انت بتتكلم عن ايه؟ قال لي كل اللي انا كنت بقوله ده وبتكلم عن ايه؟ قلت له معلش انا كنت مركز مع والدي. خلاص هحكي لك بعدين. مفيش ساعة كنا وصلنا للبلد عندهم ونزلنا الشنط، واهله استقبلوني احسن استقبال الحقيقة، واحمد دخلني الاوضة علشان اغير هدومي على ما الغدا يتحضر. دخلت وغيرت هدومي وطلعت وكان الاكل جاهز وكلت. بعد ما كلت احمد قال لي ادخل نام لك شوية علشان قدامنا بالليل كده سهرة هتعجبك جدا. فقلت له سهرة ايه؟ قال لي لا سهرة الغيطان دي ما يتحكيش عليها، دي لازم تتعاش. نمت. صحيت كان الوقت المغرب، وصحيت حتى على صوت الأذان. بس بعد الأذان حسيت بحاجة طبقة قوي على صدري ومخلياني مش قادر اتنفس. حاولت اتحرك يمين شمال مش عارف. بس لمحت حاجة سودة بطرف عيني عند باب الأوضة، من الواحد بيبقى قايم من النوم مش مركز او عينيه مش سعفان يشوف الصوره بوضوح. لكن حاولت اتحرك، حسيت ان انا متكتف، جسمي كله متكتف، مش عارف اتحرك علشان اشوف ايه اللي واقف عند الاوضه. وفي نفس اللحظه حسيت ان انا بتخنق جدا، وبدات يعني افقد القدره على التنفس. لكني صرخت صرخه جاء على صوتها احمد وقال لي ايه يا عم ماجد كل ده نوم؟ في ايه؟ احنا مرضيناش نصحيك، صحي تصوت. قلت له لا هو انا تقريبا تقلت في الاكل. قال لي يلا صحصح كده بقى علشان هنروح الغيط زي ما اتفقنا. خرجنا فعلا وخدنا طريق الغيط وقعدنا انا واحمد وعمل كوبايه شاي وقال لي الشاي بقى على الفحم ده والحاجات دي هتدوق احلى شاي. وقعدنا نرغي، المكان حلو ما انكرش، الليل والهدوء والزرع وريحه الزرع بالليل والورد. لو انت اعصابك متوتره لازم تحس فعلا بهدوء وراحه. بدون مقدمات لقيته قام وقف وبيقول لي انا هروح اجيب حاجه من البيت حالا وهرجع على طول. قلت له انا معرفش حاجه هنا انا هتوه. قال لي لا انا هرجع مش هتاخر، بس خلي بالك من السباع اللي هنا. قلت له ايه السباع ده يعني ايه؟ قال لي في ديابه وفي حاجات بالليل بتطلع. قلت له يعني انت جاي تمشي وبتقول لي خلي بالك من العفاريت والسباع والديابه، انا هقوم اجي معاك. ضحك وقال لي يا عم بهزر معاك. قلت ان انا مش هنتاخر. مشي وفضلت اتامل منظر الخضره والسماء والنجوم اللي ظاهره من كتر ما السماء رايقه. لمحت في اللحظه دي في شجره قدامي مش بعيده حاجه زي خيال. احنا بالليل لكن حاجه ضلها او لا، الجسم نفسه اسود قوي لدرجه انك تقدر تشوفه اسود من الليل نفسه. لو اهلا شكيت ان احمد بيستخف دمه وبيهزر وبدات انادي عليه. قلت له على فكره هزارك بايخ ومش وقته. لكني لمحت حاجة في طول الأطفال، يعني قصير وبتقرب من ورا الشجرة وعينيه كانت منورة. ما قربش لدرجة انه وصل لي لكن قرب لدرجة ان انا قدرت يعني استوضح ملامحه. شعره كثيف، عينيه زي ما قلت لكم منورة، قصير القامة، قرب مني جدا جدا وبعد كده جري. فضلت اتتبعه بعيني وهو بيمشي. بعد ما جري مشي شويه وما حسيتش بنفسي غير وانا بتحرك وبمشي وراه. وتاه مني، لقيتني واقف قدام بركه في البلد عندهم كبيره مش قليله. بصيت حواليا نسيت انا جاي منين، انا كده رسميا تهت. من بعيد لمحت كوخ مبني من الخوص والحاجات الغاب اللي بيبقى في البلاد الجميله. وسمعت حاجه زي ما يكون حد خبط خبطه واحده جوه الكوخ. قربت منه وكان كل ما قرب اسمع الخبطه بتتكرر تاني. قربت اكتر وحطيت ودني على الباب لما وصلت علشان اسمع. لما حطيت ودني على الباب سمعت خطوات حد جاي ناحيه الباب علشان يفتح. جريت لورا واختفيت علشان شكلي كان سيء جدا يعني، واقف بتجسس على اللي جوه. طلع شخص ما شافنيش، انا شفته كويس واختفى وسط الزرع، وهو بيتحرك ونازل من الكوخ ده وبيدخل جوه الشجر والزرع، وقع منه سلسلة مفاتيح قربته خدتها وما كنتش يعني عارف اعمل بيها ايه، بس خدتها من باب الفضول سرقة مش عارف. لقيتني عايز ادخل الكوخ، اللي موتني من الرعب اني سمعت حد بينادي عليا باسمي. مين وعرف اسمي ازاي؟ ركزت علشان اسمع تاني، لكن الصوت اللي نادى عليا باسمي حسيت انه مش قدامي ولا ورايا، حسيت انه من تحت الارض، من تحت المكان اللي انا واقف عليه. كنت واقف بالظبط على شوية قش وغاب وخوص، فقلت معقول في حد محبوس تحت. فضلت اشيل في الغاب والقش كتير، لقيت باب مبني فوق الارض منقوش عليه رموز غريبة. الرموز كان فيها الحاجات اللي انا قدرت افهمها، ديب وشخص ماسك شيء صغير مطموس ملامحه، ورموز تانية مش مفهومة شخبطة وحاجة زي حروف غريبة. الباب كان مقفول بقفل وواضح انه قديم. معرفش جبت منين او ربطت ده بده ازاي، لكني طلعت سلسلة المفاتيح اللي معايا، ومن اول 3 مفاتيح بجربهم الباب اتفتح. متوقع ان انا لقيت تحت الباب ايه؟ مية، مجرد مية، وكأن البركة ممتدة لهنا وده باب بيطل على البركة. لكن منظر بشع ومرعب ان انت تفتح باب تحت الارض او باب في الارض وتلاقي تحته مية سودة مظلمة. أما عن الأوضة من جوه أو الكوخ، ما كانش في وقت أن أنا أبص فيها، لأن الباب اللي أنا فتحته بدأت المية تقل. ومن باب الفضول ليس إلا مديت راسي علشان أبص جواه. الراجل اللي أنا شفته خارج من الكوخ لقيته جوه الأوضة ده. دخلها ازاي او نزلها ازاي معرفش. لا لا لا، ده شكله اتغير وبقى شكل تاني، شكل نفس الشخص اللي شفته طالع من الشجر. لا لا لا، بيتحول تالت. شخص لابس عباية وقعت من على جسمه، والجزء اللي اتكشف من جسمه مستحيل يكون جزء جسم بني آدم. شخص عامل زي الأحدب، محني. كل ده كنت شايفه يدوب على ضوء القمر، لكن حتى ضوء القمر اختفى لما سحابة جت وظلمت نور القمر. حسيت بإيد بتقرب من شعري وخنقتني، وضوافر اتغرست فيا. بدأت أسمع أصوات غريبة ومرعبة زي ما يكون في حد بيموت ورايا، لكن صوته هو بيغرس أو صوتها وهي بتغرس معرفش ده إيه، كان صعب. بدأت أقول يا رب يا رب لو ده عفريت يا رب ولا جن احميني منه. يا رب. في لحظة اتشديت لتحت جوه الأوضة وجسمي كله وقع في الطين اللي كان باقي من المية، وبدأت أحس بالمية بتعلى على جسمي وبدأت تغطي جسمي كله. واضح إن المية بتتملي تاني في الأوضة. حاولت تطلع لكن المية غمرت جسمي كله، معرفش بقى ده كان موت ولا فقد وعي، لكن خلاص اتخنقت ومفيش مجال ان انا اتنفس، فغبت عن الوعي او معرفش. وفقت على صوت احمد بيقولي هو انا مش قلتلك ما تمشيش؟ مش قلتلك ان انا هجيلك؟ بقالي ساعة بدور عليك، ايه اللي حصل؟ وايه البتاع اللي انت كنت واقع فيها دي؟ بدأت افتح عينيا بصعوبة جدا، لقيتني في البيت وعيلة احمد كلها واقفة، وبصت له بدأت احكي اللي حصل. والد احمد قال لي ديب اكيد يا ابني اللي حصل ده ديب. قلت له ديب ايه ده كان انا شفت. ما ادونيش فرصة الحقيقة اتكلم. بدأ والد احمد يلقي بالتهم عليه ويقول له انت ازاي تسيبه، ده ضيفك، ازاي. عدى ليلة واحدة قبل ما يبتدي يحصل حاجات اغرب. صحيت مثلا من النوم لقيت شباك الأوضة مفتوح والستائر بتتحرك بمنتهى البطء، والجو كان برد وهوا شديد في غير التوقيت السنة ده. لكن وانا قايم سمعت صوت الباب بتاع الحمام الملحق بالأوضة اللي انا فيها بيتحرك وكأن في حد بيقفله بالراحة، فوقفت مكاني وبدأت أبص عليه. هو ما كانش بيتقفل الحقيقة، كان بيتفتح علشان أشوف شيء قصير أسود عريض جدا، طوله أطول من الأطفال بحاجة بسيطة. مش عارف أشوف ملامحه لأنه كان واقف بظهره. وبدأت أحس إنه جسمه بيرفع وبيطول ويرجع يقصر تاني، كل ده وأنا واقف وفاتح بقي مش عارف أتكلم. وتحولت ملامحه لنفس الراجل اللي كان طالع من الكوخ تاني، ولنفس الشيء اللي أنا شفته من الشجر تاني. هو إيه؟ في إيه؟ هو كل شوية يطلع لي بشكل جديد. شد باب الحمام وقفله وانا مش عارف اعمل ايه. سمعت صوت مراية الحمام بيتكسر، بدأ النور يترعش وينور ويطفي. فتحت باب الحمام لقيت اثار مراية مكسورة فعلا على الارض، لكن مفيش حد، فعلا مفيش حد، لكنه كان ماشي على السقف. أيوة ماشي على السقف. وفي ايده أبشع منظر ممكن الواحد يتحملش انه يشوفه. كان جزء من طفل. أيوة. الجزء العلوي من طفل. مقطوع. طفل بتاع 5 6 سنين وكان ماسكه من شعره، وكانت أحشاء الطفل خارجة من النص اللي باقي. وتحرك على السقف ومنه للحيطة ونزل وقف قدامي. اتحركت علشان اخرج من باب الحمام، لقيت باب الحمام اتقفل. مديت ايدي بمنتهى الهدوء وهو واقف. الحقيقة ما كانش بيعمل حاجة، هو كان كل اللي همه انه يفضل قابض على شعر الطفل او نص جسم الطفل اللي في ايده. وفتحت الباب بالراحة جدا وقفلت وراي وخرجت. لكن لما طلعت ما طلعتش الأوضة، لقيت نفسي في صحراء والأرض تحت رجلي كلها رمل، وفي صوت زي مية بتجري. مشيت ورا الصوت لأنه كان قريب، كان عبارة عن بير أسود وحواليه رمل أسود برضو، ومهما نور القمر كان قوي لكن السواد بتاعه كان أقوى. بدأت في اللحظة دي إيد تخرج من البير، إيد أشبه بالهيكل العظمي لكن زي ما يكون عليها طبقة جلد ضعيفة جدا. وخرج بني آدم، أو أقدر أقول إيدين وبعد كده وش، لكنه كان وشه زي المحروق. وبمنتهى العنف حاجة شدته اختفى تاني جوه البير. مش عارف اقدم قدام ولا ارجع ورا ولا اعمل ايه. صرخت لما لقيت ايدين على كتفي، واتلفت ورايا لقيت نفس الشيء اللي كان طالع من البير وبيهزني من كتافي جدا. بدأت الدنيا تلف بيا، ولسه هز كتافي ده شغال، ولسه في ضغط على كتافي، لكني بدأت اركز. لقيتني رجعت الأوضة، كنا تقريبا بعد الظهر وكل حاجة طبيعية جدا. دخل أحمد وقال لي أنا جايب الأكل عشان مرضيناش نصحيك بدري عشان الفطار. قعدت وكلت، وطول ما أنا باكل عيني ما تشالتش من عليه. عندي إحساس أنه عارف حاجات، أو أهل البلد دول عارفين حاجات كتير أنا معرفهاش. قال لي طب ما تيجي نتمشى علشان انت اكيد محتاج تفوق شوية بعد موضوع الديب ده. طلع انا وانا دماغي مش في اي حاجة غير الازمة اللي انا بريت بيها، بس انا بني ادم، الواحد لما يشوف يعني بنت جميلة اكيد هتلفت نظر. فوقفت ابص بصراحة على بنت لفتت انتباهي جدا. احمد قال لي احنا هنا مش في القاهرة يا بيه، هنا تتبهدل. قلت له هنا عملت حاجة انا؟ هي مين دي بس؟ قال لي اولا مين مالكش فيه، دي يا سيدي اسماء بنت شيخ القرية، شيخ البلد عندنا من الاخر. واكتر من كده ما تفكرش، لان هنا مفيش ان انت تتعرف او تتكلم، هنا فيه تروح تتقدم وتخطب على طول. فكرت تعمل حاجة تانية انت حرها تتعلق. مشيت واحنا كملنا مشي، لكن فضلت صورتها في بالي. لكن اللي حصل واحنا ماشيين حسينا فجأة بحاجة زي هرج ومرج في الشارع، وناس بتجري وناس بتصوت وصوت صراخات ستات. لكني سمعت في وسط كلام الناس، هي اللعنة دي مش هتسيبنا أبدا. مشيت أنا وأحمد نجري ورا جريهم، وأحمد طول ما هو عمال يجري كان بيقول يا رب استر، خلاص يا رب مش كفاية كده. لما وصلنا عند البركة، شفنا طفل مقسوم نصين وراسه مفصول عن جسمه ومحطوطة جنب النصف العلوي من الجثة. النصف السفلي آسف، كله عمال يقول الديابة السباع الديابة. والبعض يرد عليهم ويقول لهم ديابة ايه، انتوا مش هتبطلوا تكذبوا على نفسكم وتصدقوا الكذب. رجعت لورا وانسحبت لان المنظر كان صعب جدا. رجعت البيت ودخلت واترميت على السرير. نمت معرفش نمت قد ايه، لكني نمت وصحيت لقيت الدنيا حواليا مظلمه، مش عارف اشوف حتى قدام عيني. بدات اقوم واتحرك وانا مش شايف. لكن بدا نور يتسلل للمكان اللي انا فيه خافت جدا، نور من السقف. بدأت أرفع عيني بحذر شديد علشان أشوف إيه اللي منور في السقف. اكتشفت إنها السماء والنجوم، وعلى ما نزلت راسي كان المكان كله ضاير. أنا عند الكوخ واقف قدامه في جنب، والباب بتاعه اتفتح وخرج منه الكائن اللي هاجم عليا قبل كده، وكان فيه كام طفل جنبه. خد طفل منهم وراح فصل الطفل ده نصين بمنتهى العنف بحاجة كانت في ايده، وابتدى ينهش في لحمه. ينهش بياكل بمنتهى الاستمتاع، معرفش ازاي، زي ما نكون احنا بناكل ونستمتع باكلة حلوة. لكنه لمحني في لمحة، المشهد كله تبدل من جديد. لقيني تاني في الأوضة على سريري ومعرفش أنا بروح ازاي أو برجع ازاي، لكن لقيتني قاعد على السرير مش نايم، ومكنتش في كابوس فصحيت منه أنا قاعد على سريري. ملحقتش أفكر كتير لأن بدأت أسمع صوت ناس بتجري في الشارع وصويت وصراخ تاني. طلعت اجري من الاوضه، احمد وقفني قال لي رايح فين يا ابني؟ قلت له الناس بتجري ليه؟ قال لي البلد مش عارف ايه اللي جرى لها من وقت الحادثه بتاعت الطفل اللي كانت من 3 ايام دي، مش عارف. قلت له 3 ايه؟ 3 ايه ايام ازاي؟ الحادثه اللي كانت بقى لها ساعتين دي 3 ايام ولا كان في قبلها قبل ما اجي؟ فهمني. قال لي لا يا ماجد، الحادثه بقى لها 3 ايام وانت من ساعه ما مشيت وقلت لي انا مش طايق وانت قاعد في الاوضه ما بتطلعش منها وبدخلك الاكل وخلاص حتى ما بتكلمنيش. قلت له الحادثه دي بقى لها 3 ساعات مش 3 ايام. قال لي 3 ساعات ايه يا عم؟ بقول لك والله 3 ايام. في حاجه بتحصل غلط، قلت له الكلام ده. المهم من حوادث قتل الاطفال كترت، وبقينا كل يوم نسمع أصوات لناس بتصرخ وناس بتجري في الشارع، اللي ابنها اتقتل واللي ابنها اختفى. وغير ان انا الكوابيس بدأت تهاجمني اكتر. اخر كابوس شفته كان النهاردة، شفت نفسي في نفس مكان الكوخ، ومعرفش دي كوابيس ولا ده انتقال من مكان للتاني، معرفش. والشخص المجهول اللي بيظهر في احلامي كان ماسك طفل عنده حوالي 10 سنين، والطفل ده كنت اعرفه وشفته مرة. ده ابن جار احمد، ودايما بشوفه بيلعب في الشارع وبشوف احمد بيسلم عليه، وحصل معاه نفس اللي حصل للاطفال اللي اتقتلت. الكائن المجهول مسكه وفصل جسمه عن بعضه وبدا ينهش وياكل في لحمه. ما اعرفش انا ليه الوهله شكيت ان احمد يعرف حاجه ومخبيها، ما اعرفش. الاهم عندي كان ان انا احكي، لعل وعسى الاقي حاجه حد عنده معلومة يضيفها لي أو أمشي. اتكلمت مع أحمد وقال لي ما تربطش الأحداث اللي بتحصل بالكلام اللي قلته لك عن قصة البحيرة اللي عندنا في البلد، ده كان كلام أسطوري يا عم. قلت له بحيرة إيه؟ أنا مش فاكر. طب ممكن تقول لي تفاصيل أكتر؟ قال لي قلت بس أنت اللي مش بص يا سيدي هقولك. بيقولوا في السبعينات، القصة دي حقيقية جدا، واحدة ست عندنا في البلد زمان قوي خلفت طفل عادي، بس طفل كان مشكلة انه كان مشوه جدا وشكله صفر عظيم، كان عامل زي المسخ، شكله بشع. شوف هو طفل بس بشع. اول ما ابوه شاف المنظر ده عمل حاجة مش متوقعة، دفنه بالحياة. ايوة دفنه حي. الحدوتة بقى والقصة المعفرطة بتقول ان الاب والام كانوا ييجوا كل يوم يعيطوا عند المكان بتاع الحفرة او المكان القبر اللي حفروه ودفنوا ابنهم فيه، او دفن هو عشان ما نظلمش الست. الجزء اللي هقوله لك ده اسطوري جدا، بس هقوله لك. بيقولوا ان من كتر بكاء الراجل ان في بحيرة تكونت. يعني ايه بحيرة تكونت؟ قال لي ما انا بقولك دي اسطورة، انا ما بقولكش ان دي حقيقة. يعني زي الحواديت كده يقولك فضلت تعيط على حبيبها لحد ما عملت بحر، انا بقولك اللي الناس بتقوله. وبيقال ان البحيرة دي ما كانتش موجودة، بس سبب تسميتها بحيرة ابليس كل ما بنسأل يقولوا السبب ده بتاع الحكاية بتاعت الطفل الملعون او البشع او المسخ. بس انا بقولك تاني يا مجد، الكلام ده كلام اساطير وتخريف. قلت له طبعا تخريف، بس الاطفال اللي بتتقتل وبتختفي ده بسبب لعنة في البلد عندكم. رد علي قال لي هو في لعنة اكتر من ان اب يدفن ابنه على قيد الحياة. قلت له مش انت قلت لي اسطوري؟ قال لي ما هم بيقولوا ان في فعلا طفل، والأدلة على كده حصلت بعد كده. عايز تعرف تفاصيل تانية؟ انا هوديك لحد يقولك التفاصيل دي. قلت له طب ما تقولي انت. قال لي لا هوديك في شيخ عندنا في البلد، راجل كبير وممكن يقولك التفاصيل اللي انت عايزها. فعلا روحنا بيت قديم، دور أرضي، بوابة حديد مصدية، وأحمد فتحها ودخلنا. خرج راجل عجوز لما نادى أحمد أكتر من مرة. أول ما طلع اترعبت من شكله، لأنه من ضمن الناس اللي ظهرت لي في الكوابيس الكتير اللي شفتها الفترة اللي فاتت، بس مش فاكر كان دوره إيه في الكابوس تحديدا. فضلت بصص له وانا عمال احاول افتكر. اول كلمه قلتها لما نطقت بصيت لاحمد، قلت له انا ممكن اقعد معاه لوحدي. بالعافيه على ما اقنعته ومشي، وبدات اتكلم مع الراجل ده. قلت له بغض النظر انا شفتك فين، انت عارف او مش عارف، بس انا عايز افهم قصة بحيرة ابليس دي ايه. انا ماشي من البلد، انا مش من هنا اصلا، بس انا فضولي قتلني، والعيال اللي عمالة تموت عندكو وتختفي. انا شفتك عند الكوخ صح؟ قال لي بص يا ابني، معرفش انت تعرف ايه، بس انا هحكي لك. في السبعينات كانت في واحدة ما بتخلفش، وكان يا عيني نفسها انها يكون عندها اي عيل. فواحدة من معارفها دلتها على دجال، قالت لها روحي له وكل اللي انت عايزاه هيحصل. راحت له قال لها مش هتخلفي غير لما تشربي دم السبع. سبع ده يعني وحش من الوحوش، يعني ديابة، كلاب مسعورة، حاجة كده يعني، اسد. واحنا عندنا مفيش اكتر من الحيوانات دي. قدرت تجيب محدش يعرف ازاي، في اللي قال جابته من سبع ميت، وفي اللي قال لا في حد قتلها حاجة مخصوص وجاب لها الدم، واللي حصل انها شربت وحملت. ايوة مرت شهور الحمل ولدت ابشع كائن ممكن حد يشوفه في حياته، مسخ. ابو الطفل شاف منظره ما تحملش، ابنه المشوه والمرعب خده ودفنه يا ابني في مكان بعيد وهو حي. قلت له وبعد كده عيط وحزن وفضل يعيط، وبعد كده اتكون بحر الرمال البحيرة العظيم. قال لي هو انت جيت التريق؟ قلت له لا، انا محتاج تفاصيل تانية. ممكن تكمل لي بعد كده حصل ايه؟ لان في حاجات احمد ما قالهاش وقال لي انت اللي هتقولها لي. قال لي اللي حصل ان السيناريو اتكرر يا ابني، وبقى في حاجة غريبة، كل سنة يتولد طفل مشوه من أم في القرية، وكله بقى خايف، والجواز وقف في القرية والناس خافت تتجوز، وأي طفل مشوه كان بيجي الناس كانت بتدفنه عند البحيرة. الكلام ده بقولك في السبعينات، لحد ما في سنة 82 بالظبط أبشع طفل اتولد في السنة دي، أسوأهم. اهل البلد اتجننوا، كان كل ما طفل يتولد بالشكل ده خلاص مخهم اتلحس، وبقوا يجروا يقتلوا الاطفال، وبقى عندهم دي عادة، لحد ما خلاص الجواز وقف ما عدا العيل ده اللي هو ابشعهم. اهل البلد جريوا على البيت اللي الام ولدت فيه لكنه ما لقوهاش، هربت، خدته وهربت. ومن ساعتها لحد شافهم ولا اتولد اطفال بالشكل ده تاني. والموضوع زي ما بدأ بالشكل المريب والمفاجئ وقف برضو بنفس الشكل المريب والمفاجئ. قلت له بس ده كلام ما يصدقهوش يا شيخ، عيل صغير. قال لي واللي بيحصل لك والرؤية اللي بتشوفها واللي شفته في الكوخ اللي انت بتحكي عليه. قلت له بما ان انت عارف ومش محتاج ان انا احكي لك، اللي انا شفته في الكوخ كان ايه؟ ليه حاجة مجهولة يا ابني، الدنيا مليانة حاجات غريبة، كائنات غريبة، ومش احنا لوحدنا اللي عايشين على الارض. قلت له طب وايه الحل يعني عشان اخلص من الحاجات دي؟ قال لي امشي. قلت له لو مشيت خلاص مش هيشوف حاجة، بس هتعرفني. اللي هتعرف ايه اكتر من كده؟ اللي عندي انت مش مصدقه، بس هقولك حاجة، انت هتمشي وهتكمل. قلت له يعني ايه همشي واكمل؟ قال لي اللي بيطلعوا لك مش هيسيبوك، هيفضلوا مكملين معاك. يا ابني ده مش انسان، المجهول ده انا مش عارف اوصفه ولا اوصفه اقول ايه. اقتله. قلت له اقتله؟ اقتل مين يا عم انت مجنون؟ قال لي انا شيخ البلد واللي بقوله بيتصدق، ولو حكيت عنك شوية وفتحنا القديم مش هتخلص، وانا مش كذاب ولا بألف، احمد ربنا ان انا مش هحكي اكتر من اللي عندي، انا بساعدك تصلح غلطتك. قلت له صلح غلطتي ايه يا عم وانا عملت ايه؟ انتوا يا عم اللي بلدكم اتعفرتها، بعدين انت عايزني اقتل ايه؟ اقتل عفريت؟ اقتل جن؟ واقتله ازاي؟ ما هو يا بيجيلي في كابوس. قال لي لا دي مش احلام، هو بياخدك عنده. الوقت اللي رحت فيه عند البحيرة متحرج على الناس كلها تروح هناك فيه، اللي انا ما طلعتش غير لما انت شرفت وجيت، اللي انا ما طلعتش غير لما انت نكشت في المكتوم، تسمع الكلام وتنفذه احسن لك. تعدي على البحيرة النهاردة وهدي لك حجاب يمنع عنك اي شر، ومعادك معايا خلص. وبدأ يقول كلام انا مش فاهمه، فبصيت وقلت له لا يبقى انت مش شيخ خالص. قال لي ومين قالك ان انا شيخ؟ احسن لك تخلص البلد من المصيبة اللي انت دخلتها فيها وإلا أنا مش هعمل لك حاجة. أنت عارف اللي هيعمل لك كويس. اتفضل يلا برا. روحت وأنا شايل زي ما يقول شايل همومي وهموم البلد كلها فوق راسي. أنا إيه اللي ورطني في كل المصايب دي؟ وعدى اليوم ببطء. استأذنت علشان أدخل أنام. ما هو نوم دلوقتي بالنسبة لي بقى يا بشوفهم يا بتنقل لهم يا بيجولي. ونمت. لكن المرة دي لا نمت لا حلمت ولا شفت حاجة، لكني سامع طول ما أنا نايم خبط على الشباك، وكان عمال يزيد كل شوية. فتحت عيني بالراحة علشان أشوف، لقيت تحت الشباك رجلين. الدنيا مظلمة لكني شايف الرجلين بالظبط، زي ما يكون في نور عليهم هما بالذات. رجلين غرقانة دم، مش عارف أشوف بقية الجسم. بالنهار تاني يوم طلبت من أحمد إنه يجي معايا عند البحيرة. قال لي إنه هيخلص شغل مع والده وهيجي معايا. افتكرت في اللحظة دي وأنا ليه ما سألتش الراجل ده وألحيت في السؤال إنه كان بيهبب إيه ولا شفته إيه عند الكوخ كان بين في الوقت ده ليه. مسيرة تقابل وشوفه. في اللحظة دي الملهمة شفتها أسماء. جي معادي مع أحمد في الوقت ده المفروض، واتصلت بيه وقال لي أنا جاي في السكة. خفت أتكلم ولا أعمل أي حاجة. خلاص احنا كان معادنا بالليل وأهل البلد يفتكروني بعكسها ويحصل اللي أحمد قال عليه. مشيت وسط الزرع مش سامع غير صوت الصراصير الحقل دي اللي في القرية هنا، لكني بدأت أسمع صوت رجلين بتمشي زي أنا ما بمشي بالظبط، نفس الخطوات بتاعتي بالظبط، لكنها كانت صوتها على الأرض أتقل أتقل بكتير. وشوفت المسافة بيني وبينه لما تلفت كانت يدوب متر، يعني حمرة زي الدم. سنانه كانت متلخبطة بشكل عشوائي. ده صوتي أو أصرخ صوتي ما خرجش، بيتزعق صوتي برضو ما بيطلعش. كل اللي عملته ان انا اتشهد، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. وغمضت عيني غمضت عيني علشان مش عايز اشوف هيحصل لي ايه. صوت خلاني اتحرك وفتح عينيا. صوت طلقة مسدس. اتلفت بسرعة من ناحية مصدر الصوت، لقيت راجل واقف وماسك في ايده بندقية. اتلفت ناحية اللي اتقتل، لكن شكله ما كانش الشكل اللي شفته. شكله اشبه ما يكون بكلب مسعور او ديب مرمي في الارض وغرقان في دمه. بصيت له قلت له بس هو ما كانش. شكرا كتر خيرك انك انقذت حياتي. ما هقول له ايه. قال لي يا ابني السباع هنا كتير وانا بقتل منهم كتير، البندقية دي ياما موتت ناس. قلت له بس شكله كان غريب والله. قال لي يعني ايه غريب؟ قلت له يعني عفريت مثلا. قال لي يا ابني مع عفريت الا بني ادم. فضل يتكلم يتكلم يتكلم وعمال يقول لي هو انت ما بتردش عليا ليه يا استاذ؟ ما بتردش عليا ليه يا استاذ؟ انا كنتش برد عليه علشان انا شايف اللي واقف وراه. شايف وراه على نور القمر، والراجل خد باله ان انا ببص وراه مش ببص له. هو ده المجهول اللي بيتكلموا عليه. الراجل بدأ يخاف وبدأ يشيل البندقية علشان يتلفت ويضرب طلقة على طول. وانا مش عارف اللي هيحصل ايه دلوقتي. الراجل يعني لسه بيتلفت حواليه، ملحقش هجم الشيء ده عليه وبدأ يقطع في جسمه حتة حتة. بدأت اسمع صوت زي صوت اطفال بتصرخ وبتعيط. انا عارف مصدر الصوت ده منين بالظبط. الكوخ سبته بياكل فيه وبيعمل اللي بيعمله فيه وماليش دعوة. وصلت الكوخ شفتهم 4 سنين بالكتير، مشوهين، شكلهم فعلا عامل زي الكلاب الممسوخة، بيمشوا على ايديهم ورجليهم، عمالين ينزلوا على السلم ويقعوا في الارض ويقفوا ويتحركوا زي السكرانين. لكن بإشارة مجهولة معرفش مصدرها ايه، كلهم فاقوا وبدأوا يجروا ناحيتي. انا وقفت اتأمل المنظر ان فيه اللي جايين دول اطفال. هو انا المفروض اخاف من اطفال ولا هم دول اصلا مش اطفال؟ بدأوا يقربوا ويجروا وبدأت اجري، لكن ما كانش في مكان اجري اهرب منه. ما كانش في غير مكان واحد بس، البحيرة، ونطيت فيها. ايوه نطيت فيها. وقفوا على طرف البحيرة يبصوا لي، وانا ما بعرفش اعوم على فكرة، لكن لو هموت يبقى افضل بكتير ان انا اموت غرقان من اني اموت متاكل من دول او من المجهول او من اي كائن من الكائنات الغريبة اللي مليها البلد. لقيت حاجة بتشدني من البحيرة، بتشدني بتطلعني بسرعة برا، بسرعة بسرعة شديدة. ترميت برا البحيرة وببص لقيت أحمد واقف قدامي ويقول لي أنت مجنون؟ إيه اللي نزلك البحيرة؟ لولا إن أنا لحقتك كان زمانك ميت دلوقتي. أنت فاكر نفسك بتعرف تعوم؟ أنت يا ابني من يوم ما جيت مخك ضرب. بدأت أكح وأحاول أفوق من اللي أنا فيه ومن كتر الماية اللي شربتها. قلت له أنا عايز أروح بيت الشيخ ده دلوقتي تاني حالا، مع لازم توديني دلوقتي، ولو ما ودتنيش أنا هعرف أوصله. قال لي طيب قوم تعالى. وإحنا في الطريق للبيت لقينا هو جاي من طريق بيودي على البحيرة ناحيتنا وناحية الكوخ برضو. خدش باله ان احنا شفناه. دخل بيته كان عمال قبل ما يدخل يبص يمين وشمال علشان كأنه بيتأكد ان مفيش حد وراه. جريت على الباب وفضلت اخبط، ومحدش بيفتح. فضلت اقوله انا عارف انك جوه، افتح بدل ما كسر الباب عليك، لحد ما لقيته جاي من ورايا وبيقولي نعم. بتزعق ليه؟ أحمد قال له يا شيخ أنت مش أنت لسه حضرتك داخل وقافل الباب؟ ما ردش على أحمد وبصلي قال لي لوحدك لوحدك. وبالنسبة للي أنت شفته مش أنا. قلت له أمال مين اللي دخل جوه؟ رجع رد تاني قال لي لوحدك. أنا داخل جوه مستنيك. سقيت أحمد ودخلت وراه بسرعة ولقيته بيقول لي يوم ما المفاتيح وقعت مني وانت اخدتها عرفت وتأكدت انه هيخرج، بس اللي انت بتشوفه وشفته قبل كده ده مش جن، الموضوع ليه علاقة بالجن او عشان ما نبقاش كدابين، لكن الناتج النهائي ابشع واصعب. لما الست خدت ابنها المشوه وهربت بيه اكتشفنا ان علشان يتولد طفل مشوه لازم الطفل اللي قبله يموت، ولما الطفل هرب مع امه وما دفنش الناس فرحت لان اللعنة كانت وقفت، لكنهم يعني ما كانوش عارفين ان مهما طال الوقت الطفل ده هيموت وهترجع اللعنة تاني بعد موته. ما كانوش يعرفوا انه ممكن يحصل زي ما بيحصل في البلد حاليا. قلتله يعني في طفل تاني اتولد في نفس وقت ولادة الولد اللي هرب واهله خبوه وكبر وحضرتك جيت حررته. اللي بيقتل الاطفال ده حد من تحت الارض من العالم السفلي، بيجيلك في احلامك وفي كوابيسك وفي الحقيقة كمان. انا كنت في الكوخ بحاول اشوف حل. قلتله واحد امه خدته وهربت، واحد تاني اتولد واهله خبوه ولما كبر بقى بيهاجم، في ايه اللفة الطويلة دي؟ انا دماغي ساحت. قال لي تجيب صاحبك وتفهموا ان احنا هنصطاد سبع حتى هو السبب في اللي بيحصل. ما ينفعش تقول ان الاسطورة كانت صح، خليهم عايشين ومقتنعين انها كذبة. النهاردة بالليل في اليوم الجديد لازم القرية تكون اتخلصت منه، ولازم تكون انت كمان. قلت له انا كمان ايه؟ قال لي تكون متأكد اول حاجة ان ده مش بني ادم، المزيج اللي اتعمل ده محدش يفهمه غير ربنا، انا سميته المجهول. قلت له طب لو قتلنا مش الاطفال هترجع تتولد مشوهة تاني؟ قال لي مش احسن ما تكبر وتشوهنا احنا؟ خرجنا انا والشيخ وابتدى يجمع في رجالة معهم بنادق وطلب منهم يقتلوا اي حاجة يشوفوها قدامهم غير ولاد ادم، ان شاء الله حتى لو شافوا قطة. مفيش، لقينا ناس دقايق، لقينا ناس عمالة تجري وجاية بتصرخ من ناحية المقابر. خدنا الرجالة وكان احمد موجود معانا ورحنا عند الطرق. المنظر كان فعلا غريب، جثث اطفال متقطعة ومحفور حفر كتيرة ومحطوط في كل حفرة دراع ورجل وراس. الارض كانت كلها دم وكأن الاطفال دي اتذبحت واتقتلت دلوقتي. قسمنا نفسنا خمس مجموعات وكل مجموعة فيها تلات رجالة، كان معايا راجل معرفوش والشيخ، وابتدينا نمشي في التراب. الدنيا كانت ضلمة، والايدين والرجلين شوية نلاقيها اطفال وشوية نحس انها لا ناس كبيرة. كانت عاملة شكل زي ما يكون دايرة كبيرة جوه المقابر. لكن كان في علامة على الأرض قدام تربة معينة، كان حاجة زي ما يكون في حاجة اتجرت ودخلت جواها، وعند باب التربة العلامة دي أو الجر ده وقف لأنها دخلت جواها. واتفتح باب التربة دي لوحده. جواها واحد بني آدم عادي جدا قاعد، بس وشه مرعب وشعره أبيض وعينيه كلها سودة. بصيت للشيخ وقلت له هنعمل ايه؟ قال لي احنا لسه هنفكر، ومد ايده علشان يشده، لكن لقيت الشيخ فجأة قدامي طار زي ما يكون في حاجة ضربته بعيار برشاش، طار وترمى في الارض وترازع باب التربة تاني وتقفل. بدأنا نسمع صوت حد بيخبط من جوه، وصوت الراجل وهو بيصرخ، مع انه لما فتحنا ما كانش بيعمل اي حاجة. صرخات صرخات صرخات لحد ما صوته اختفى. مات بقى ولا هو كان ميت اصلا؟ الشيخ بصلي وقال لي الحجاب اللي اديتهولك لازم يترمي على المجهول. المجهول هو اللي جوه التربة ومش هيقدر يخرج منها او يهرب حتى. قلت له بس شكله، قال لي شكله بيعمل اللي يطلع على الشكل اللي هو عاوزه. قلت له بس منين هو بيأذي وبيتأذي؟ ليه اسمع الكلام. قلت له انت عايز ندخل وموته جوه يعني ولا ايه؟ وفي الاخر انا موت. قال لي لا مش هتموت. قلت له يعني الراجل اللي شفناه ده المجهول ولا المجهول اللي قتله؟ قال لي اعتبره هو اللي قتله او اعتبره هو. انت ما عندكش حل تاني غير انك تدخل تعمل ده، وإلا أنا هدخلك بإيدي. أنا ممكن أزعق وأصرخ دلوقتي وأقول لأهل القرية إن أنت سبب في كل المصايب اللي بتحصل، وصدقني هما مش هيفكروا كتير، هيدفنوك بالحياة. الشيخ وقف عند باب القبر وخبط. مش الشيخ، الراجل اللي معرفش هو شيخ ولا دجال. اتفتح باب القبر، اتشهدت 3 مرات، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. طلعت الحجاب اللي كنت بحلقه في صدري من يوم ما اخدته ووطيت علشان التربة ما ينفعش ارتفاعها، مش ارتفاع واحد يمشي، لا واحد يدوب يتحرك وهو قاعد او يزحف. دخلت طرقة طويلة مظلمة، لكن كان في بواقي جثة، معرفش جثة مين ولا هو رايحني وقال لي جثة مين. طلعت تليفوني من جيبي ونورت الكشاف بتاعه، لكني شفت المجهول، شفت الكائن ده فعلا، شفته بشكله الحقيقي، شفته بعينيه وبعظمه اللي بارز من كل حتة في جسمه. كان بيحفر جوه القبر، جوه التربة بيحفر فيها. رميت عليه الحجاب، مسكه بإيده وضحك. هو ده اللي هيموت؟ فضلت اتشاهد واقرا قرآن بصوت عالي، لكنه هجم عليا. حسيت بحاجة بتنهش في رجلي الاتنين، وباب القبر سمعته هو بيتقفل. بيقعد بيعض او بياكل في رجليا، الحجاب اترمى قدامي. معرفش ايه اللي اوحالي بده، شلت الحجاب فقعت بيه عينه. فضل يصرخ يصرخ وساب رجليا. وبدأت اقرا قرآن، اقرا كتير كتير كتير. بدأ جسمه ينزل دم اسود. انتهزت الفرصة دي مع اني مش قادر اتحرك، وزحفت لحد ما وصلت لرقبته. معرفش جبت الشجاعة او القوة دي منين، وتنتها لحد ما سمعت صوت تكسير الحضن. وسمعت صوت عمال يزعق في الناس، انتوا مجانين انتوا مجانين، ازاي تسيبوا الباب مقفول عليه جوه؟ كان صوت احمد. خرجت. وعدى سنة. في السنة دي كنت اتجوزت اسماء. وفي يوم كنا رايحين المستشفى بعد حمل كنت منتظر الحمد لله، لقيت الدكتور خارج من الأوضة على وشه علامات رعب. قال لي مراتك خلفت طفل مشوه جدا، استغفر الله شكله وحش جدا، انا عمري ما شفت تشوهات بالشكل ده، ربنا يتولاك ويبي برحمته. سمعت حد بيتكلم في ودني معرفش مصدره ايه. هيجي لك غيره، ادفن ابنك. دخلت اجري علشان اشوف واشوف مراتي، لقيت ممرضة خارجة بتجري بتقولي مراتك مش موجودة، مراتك خرجت وهربت وخدت الطفل معاها. خرجت ايه، دي كانت لسه بتولد. لقيت الدكتور بيبتسم قالي بتولد ايه يا فندم، دي مراتك ولدت بقالها 3 ايام. ودفعت تمن جريمة لكن ليه دخل بيها ولا أعرف عنها حاجة، غير إني بس كنت نازل عشان أغير جو في المنصورة. شكراً.